يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحدا من المخلوقين في التشريع فإنه قد اتخذه شريكا لله عز وجل، وهذا من معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل ما أحله. طيب، هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، في ذكر سياق حال النصارى، وأنهم قد اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله، وفسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، حتى ولو كان ما أحلوه لهم قد حرمه الله، وحتى إذا كان إيش ما حرموه عليهم أو ما أحلوا لهم قد حرمه الله، والعكس، حتى لو أحلوا لهم ما حرم الله أو حرموا عليهم ما أحل الله، فيعتقدون أن هذا الحبر أو الحبر وهذا الراهب من حقه أن يحل وأن يحرم، فالحلال ما حل هؤلاء والحرام ما حرموه، فلا شك أن هذا الاعتقاد شرك بالله عز وجل، ومن اعتقد في إنسان أنه له الحق في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا حق الله عز وجل، يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المشركون قالوا إنما البيع مثل الربا، واحد عنده بضاعة اشتراها بألف، باع على واحد بألف ومئتين، رجع ألف رأس ماله وربح كم؟ مئتين. كذا قال: لو أعطيت إنسان دينا ألف وبعد شهر رجعها ألف ومئتين ربح مئتين، البيع مثل الربا. قالوا إيش؟ إنما البيع مثل الربا. فأجاب الله عز وجل على هؤلاء فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الفرق بين الحلال والحرام أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ما في جواب آخر. ولا واحد ممكن يقول لك هكذا: أبيع أشتري شيء بألف وبيع بألف ومئتين ربحت مئتين، أعطي واحد دين ألف ورجع لي ألف ومئتين ربحت مئتين، هذا مثل هذا. نقول: لا، هذا حلال وهذا حرام، وحل الله البيع وحرم الربا. إن لم يقتنع قل له: هل يجوز أن تتزوج خالتك شقيقة أمك؟ يقول: لا. هل يجوز تتزوج ابنة خالتك؟ يقول: نعم يجوز. يقول: إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ إن هذه خالتك عجوز حرام تتزوج، وهذه بنت خالتك بنت حلال تتزوج. ما في جواب إلا أن تقول إيش؟ ها، الخالة حرم الله الزواج منها جل وعلا، وبنت الخالة أحل الله الزواج منها. هذا الفرق، الفرق أن الحلال قد أحله الله والحرام قد حرمه الله. ولذلك قد يكون أحيانا بين حلال والحرام نية، إن نواه كذا فهو حلال وإن نواه كذا فهو حرام. فحق التحليل والتحريم حق لمن؟ لله عز وجل. فمن اتخذ مخلوقا من دون الله سواء كان عالما أو حاكما أو واليا أو أبا أو زوجة أو أميرا أو نحو ذلك، وجعله الحق يحلل ما شاء ويحرم ما شاء، فقد اتخذ ويش رب مع الله عز وجل، شريكا مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، جاء نفر من المشركين إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: الميتة هذه من أماتها؟ الله عز وجل. الله عز وجل يقول إيش؟ حرمت عليكم الميتة، الميتة أماتها الله حرامها. والذبيحة من ذبحها؟ نحن ذبحناها. قالوا: ما أماته الله حرام وما ذبحتوا أيديكم حلال؟ هذا منطق؟ اللي أماته الله حرام واللي تذبح بيتكم حلال. فأنزل الله قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الفرق بين الميتة والذبيحة أن الميتة ماتت حتى أنفها، جئنا وجدناها ميتة أو أنها نطيحة أو متردية أو غرقت بالماء، ما أدركناها وذكرنا اسم الله عليها، فهي حرام لأنها ميتة ماتت خرجت روحها ولم يذكر اسم الله عليها. وأما الذبيحة جئنا بها ونحن على استعداد وقلنا بسم الله الله أكبر وذكرنا اسم الله عليها فذبحناها. وإلا من أخرج روح الميتة ومن أخرج روح الذبيحة؟ الله عز وجل يتوفى الأنفس سواء كانت ميتة أو ذبيحة، لكن الفرق بينهما أن الميتة لم يذكر اسم الله عليها والذبيحة ذكرنا اسم الله عليها وذبحناها، هذا الفرق. لكن الله يقول إيش؟ يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذا السؤال شيطاني أعطاه هؤلاء حتى يأتوا به كشبهة يتكلم به عند الصحابة. الميتة أماتها الله حرام، ها؟ والذبيحة تذبح بيديكم حلال. الشياطين عطهم هذه الشبهة، فربنا جل وعلا يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لو أطعتم بماذا؟ بتحليل الميتة، فجعلتم الميتة كالذبيحة التي ذكر اسم الله عليها ستصيروا مشركين، أعطيتم الحق ذلك. فحق التحليل والتحريم هو لله عز وجل. لكن هنا مسألة مهمة ودقيقة جدا، لو أن شخصا ما حاكم ولا محكوم ولا زوجة ولا ولد ولا كبير ولا صغير أمر غيره أن يعصي الله، دفع له الخمر فقال اشرب، فذاك مجاملة ولا لأنه مسؤول ولا لأنه لمصلحة من وراه ولا ذهب وشرب الخمر، يعني إيش؟ أمره بالمعصية فأطاعه في ذلك، فهل هذا مشرك؟ ها؟ هل مشرك؟ ليس بمشرك، هذا عاصي تعاون مع صاحب على الإثم والعدوان. لكن لو قاله اشرب قال أنا صحتي ما تتحمل أشرب، ولكن بما أنك قلت اشرب فهو جائز، أصبح جائز لإيش؟ لتقديمك له إياي. إذا اعتقد أن له الحق أن يحل ما حرم الله صار كافر ولو لم يشرب، بينما إذا كان التحريم ثابتا في قلبه وأخذ وعصى الله وشرب فهو عاصي. تبهتم؟ إذا اعتقد أن هذا الفلان من الناس هو الحق له أن يحلل وأن يحرر، وهل الحق الحقيقة لمن في التحليل والتحريم؟ لا عز وجل. فمن اعتقد أن غير الله من حقه أن يحل ويحرم صار قد اتخذ ربا مع الله عز وجل من دون الله، أشرك بالله. أما من أطاع ظالما على ظلم أو على صاحب معصية على معصية فهذا عاصي، هذا عاصي ما دام إيش؟ يعتقد تحريم ما حرم الله جل وعلا. طيب، اتخاذهم الآن للأحبار والرهبان في الحديث بين إيش؟ كيف اتخذوهم؟ أحلوا لهم الحلال فأحلوا، حرم الحرام أحلوا لهم الحرام فأحلوا، وحرم عليهم الحلال فحرموه. ها؟ الحلال من أحله؟ الله. جاء هؤلاء فحرموه وأطاعهم في ذلك، والحرام من حرمه؟ الله عز وجل. فهؤلاء أتوا وأحلوا الحرام فأطاعوهم، تلك عبادتهم. لكن لا يعني هذا الحديث وتفسير لهذه الآية أن ليس هناك ثم عبادة غير هذه الصورة، انتبهتم؟ فهناك من يدعو المسيح، لأن الله جل وعلا يقول اتخذوا أحبارهم ورهبان وأرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب الذي يدعو المسيح أيضا هذا ماذا؟ هذا الشرك. والذي يسجد للأحبار والرهبان والصلبان والتصاوير والتماثيل أيضا هذا شرك. فإن لم يكن واقع، إن لم يقع بمثل هذه العبادات الصريحة من ركوع من سجود من ذبح من نذر، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أيضا هذا الشرك. فاتخاذهم للأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم آلهة من دون الله أرباب من دون الله له صور، فبين النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور، إن كانوا لا يعبدونهم عبادة صريحة كما هو الحال اليوم وكما أيضا سابقا، فيكون إيش من عبادتهم إياهم أنهم يطيعونهم في التحليل والتحريم، واعتقادهم أن هؤلاء لهم الحق أن يحلوا ما شاء ويحرموا ما شاء. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية الرابعة في الباب، باب ماذا؟ باب ماذا؟ باب تفسير التوحيد. ها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس يعني المشركين، من يتخذ من دون الله كل مخلوق هو من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو إنسا أو جنا أو شجرة أو وثن، كلها من دون الله. يتخذون هذا أندادا يعني شركاء مع الله عز وجل. عبدوهم من دون الله بماذا؟ قال يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. حب الله عز وجل عبادة له، عبادة له. فمن أحب مخلوقا عبادة له فقد أشرك بالله عز وجل. لكن من أحب مخلوقا لأن هذا يستحق العبادة، عفوا يستحق الحب، إما حب فطري لأنه والد أو والدة أو زوجة أو ابن أو بنت، صح؟ أو يحبه في الله لأنه مطيع لله عز وجل، هذا لا بأس به. لكن إذا عبده بالمحبة بالحب فهذا شرك بالله عز وجل. ولذلك تجتمع مع حب الإله المعبود يجتمع معه ماذا؟ خضوع وتذلل وحب وخوف ورجاء. لاحظ، الذي يحب زوجته هل هو خاضع لها كما يخضع لله؟ الجواب لا، هذا حب فطري، إذا ليس بشرك. الذي يخاف من الظالم يبطش به، خاف منه، لكن هل يحبه؟ ها، بالعكس، هو يبغضه ويكرهه مع أنه خاف منه، لكن الخوف منه ما خاف منه خوف عبادة، وإنما خوف فطري، كما يخاف الإنسان من السبع أو من الحية أو من العقرب أو من النار أو من الفضيحة أو من الظالم، يخاف. تبعتم؟ يخاف من الناس. فإذا زاد خوفه عن القدر المعتاد فهذا يصير إيش؟ مذموم، جبان يعني، لكن ليس بالشرك. أما إذا خاف من المخلوق كخوفه من الله، واحد مخلوق ميت مدفون في قارة أخرى ويخاف منه، هذا في هذا البلد يخاف منه، هذا إيش؟ شرك بالله عز وجل. تبهتم؟ فمن جمع مع الخوف حب ورجاء وخضوع وتذلل، هذا حب عبادة، عبادة للمحبوب. فالمشركون هكذا يحبون أندادهم ها كحب الله، كحب الله، فأشركوا بذلك شرك المحبة، حيث أحبوا المخلوق وخضعوا له وتذللوا له وخافوا منه ورجوه، فصار حبهم هذا حب عبادة للمخلوق، كما يحب الموحد من؟ الله عز وجل معبوده الذي لا إله إلا هو. فذاك ربنا جل وعلا يقول: ومن الناس من يتخذ من دون أنداد يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ أول، ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. المعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للند. أعيد، في فرق بين المعنيين. والذين آمنوا أشد حبا لله لإلههم الذي يعبدونه من حب المشركين لله. المشركون يحبون الله أيضا، نعم يحبون الله، المشرك يحب الله عز وجل، لكن المؤمن حب لله أشد من حب المشرك لله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للند، للصليب أو للوثن الذي يعبدونه. تبهتم؟ فإن قال لماذا حب المؤمن لله أشد من حب المشرك لله؟ لأن المؤمن يحب الله وحده حب عباده وحده لا شريك له، بينما المشرك يحب الله لكن يحب معه ند، فلما حب المشرك ند مع الله ضعفت محبته لله. فأي الحبين أشد، حب المؤمن الخالص لله ولا حب المشرك المشترك بين حب الله وحب الند؟ ها، حب المؤمن، لأن حب المؤمن كامل كله لله، بينما حب المشرك لله ها يحب الله ويحب معه مشرك، فصار حبه أنقص من حب المؤمن لله عز وجل. فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. إذا المشرك يحب الله ويحب معه الند، بينما المؤمن ها يحب الله وحده. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. واضح؟ المعنى الثاني أن المؤمن أشد حبا لله لربه جل وعلا الذي يعبده من حب المشرك للند لإلهه هو. المسلم يحب من؟ يحب إلهه الله عز وجل، والمشرك يحب الصنم. فأي العبدين لمعبوده أشد حبا؟ المؤمن الذي يعبد معبوده الله، ولا المشرك الذي يحب معبوده الصنم؟ قالك حب المؤمن لله أشد من حب المشرك للصنم للند. واضح؟ واضح؟ من يعيد الكلام هذا؟ ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ يلا أبو نواف. من حب المؤمن يحب الله أكثر أشد من حب للند. هذا معنى الثاني. المؤمن حبه لله أشد من حب ها المشرك للند. المعنى الثاني أشد من حب لله. صح. المؤمن يحب الله حبا شديدا والمشرك حب الله عز وجل، لكن حب المؤمن لله أشد. لماذا؟ لأن حب المشرك إيش؟ مشترك، منه لله منه لغير الله، بينما حب المؤمن خالص لله، فطبيعي راح يكون حب المؤمن أشد من حب المشرك لله. ها من عيد معنين الشيخ فرج؟ يلا قول. والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن يحب الله عز وجل أشد من حب أشد من حب المشرك لله. لماذا؟ لأن المشرك يحب الله ويحب معه غيره، بينما المؤمن يحب الله وحده، فصار حب المؤمن لله أشد من حب المشرك لله. معنى الثاني حب المؤمن لله أشد من حب المشرك للند. حب المشرك المؤمن لله أشد من حب المشرك للند. واضح؟ يحتمل هذا وهذا، وهذا حق وهذا حق. صحيح حب المؤمن لله ها أشد من حب المشرك لله. المشرك وإن كان يحب الله عز وجل إلا أن حبه أقل، لأنه إيش قد شارك يحب الله ويحب المشرك فنزل. ها تبهتم؟ بينما حب المؤمن خالص لله أشد من حب المشرك لله. المعنى الثاني أن حب المؤمن لله أشد من حب المشرك للند. واضح؟ هذا تفسير وهذا تفسير، وكلاهما حق، وإن كان أحد التفسيرين قد يكون إيش أرجح من الآخر. لنقرأ الآن كلام الشيخ صالح الفوزان إيش يقول. الآية الرابعة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تتمة الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تعالى: ومن الناس، أي بعض الناس يعني المشركين. قوله: من يتخذ من دون الله يعني غير الله. يشمل من دون الله؟ كل شيء دون الله. نعم. قوله: أندادا جمع ند، والند معناه الشبيه والنظير والمثيل، يقال فلان ند فلان بمعنى أنه يشبهه وأنه نظيره وأنه يساويه. نعم. فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سموا أندادا لأن المشركين سووهم بالله عز وجل وشبهوهم بالله عز وجل وأحبوهم محبة عبادة وتذلل. قوله: يحبونهم كحب الله، الحب عمل قلبي ضد البغض، فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله، سووهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، فالمراد هنا محبة العبادة، فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل. طيب. قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من المشركين لله. من المشركين لله، يعني المشركون يحبون الله، المشركون يحبون الله، يحبون الله، لكن حب المؤمنين خالص لله، إذن أشد حب المشركين لله. نعم. فالمشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره في المحبة، فلذلك صار المؤمنون أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل. فدلت الآية الكريمة على أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله بالمحبة، وأن لا يحب معه غيره محبة عباده، بل يفرد الله جل وعلا بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة. محبة عبادة يعني في حب ماذا؟ في حب فطري، في حب في الله، في حب لله، لكن حب للمعبود عبادة الله هذا ما يجوز إلا أن يكون لله وحده. فمن أحب مخلوقا عبادة الله فقد أشرك بالله عز وجل. إذن هنا سؤال، هل المشركون يحبون الله عز وجل؟ ها أعيد السؤال، خاف ما انتبهت للسؤال، أرفع صوتي شوي. هل المشركون يحبون الله عز وجل؟ نعم يحبون الله، ولكن يحبون معه غيره. كما لو قلنا سؤال آخر، هل المشركون يدعون الله عز وجل؟ نعم، وإذا غشهم موج دعوا الله، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، صح؟ في الشدة يدعون الله، لكن أيضا يدعون معه غيره. هل المشركون يسجدون لله؟ نعم، ويسجدون لغيره. هل المشركون يذبحون لله؟ نعم، ويذبحون لغيره. إذن التوحيد هو إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، والشرك عبادة غير الله مع الله. ليس المشرك هو الذي يعبد الصنم وحده لا شريك له فحسب، أو يعبد المسيح وحده لا شريك له، أو يعبد اللات والعزة، لا، ولا يعبد الله، لا، المشرك أيضا يعبد الله، لكن المشرك يعبد الله ويعبد معه ندا. لماذا يعبدونهم؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. إذن هم يعبدون الله عز وجل، حتى يقوم في تلبيتهم في الحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلا تظنون أن المشرك ما يعبدون الله، ولذلك النصارى كم إله يعبدون؟ ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفروا بالله عز وجل لما اتخذوا إيش ثلاثة آلهة، ويعبدون الله عز وجل ويعبدون المسيح، بل يقول المسيح نفسه هو مكون من مكونين، إيش هما؟ لاهوت وناسوت. يعني يقول المسيح فيه جزءان، جزء إلهي وجزء إنساني. طيب صلب مات، قال إيه اللي مات إيش؟ الجزء الإنساني، لكن الجزء الإلهي ما زال موجودا، وذاك يدعونه ويحلفون به ويستغيثون به، لأن عندهم قلت كيف إلهه وقتل وصلب؟ قال لا، هو قتل وصلب إيش؟ الجزء الإنساني لا الجزء الإلهي، أما الجزء الإلهي ما زال حيا ويعبد ويستغاث به ويستجيب الدعاء وإلى آخره. هذا الشرك الأكبر. وأما المسلم فيعبد إلها واحد، وإلهكم إله واحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي الآن نصل إليه سؤال من جديد، هل المشركون يعبدون الله؟ نعم. هل المشركون يحبون الله؟ نعم. هل المشركون يتوكلون على الله؟ نعم. هل عندهم عبادات؟ وإذاك لا يشكل علينا إذا وجدنا بعض الملل اللي تنتسب للإسلام زورا، يسمون نفسهم مسلمون، لا يلتبس علينا إذا قلنا أنهم إيش يشركون بالله عز وجل، يعبدون الأولياء. وين ادعوا الإسلام وإن قالوا لا إله إلا الله لكن عبادتهم للأولياء؟ نقول مثل هؤلاء كمثل أولئك الذين يعبدون عيسى مع الله عز وجل، لكن المسميات اختلفت، أولئك يعبدون عيسى مع الله عز وجل، هؤلاء يعبدون فلانا مع الله، إما الحسين ولا زينب ولا سمى شئت من الآلهة التي تعبد من دون الله. ولا عبرة كون المعبود مع الله نبي ولا رسول ولا ملك ولا شيطان ولا حجر ولا وثن ولا حيوان ولا بقرة. الشرك ماذا؟ عبادة غير الله مع الله. لا فرق أن يكون المعبود مع الله إنسان ولا حجر ولا بقرة ولا، كله شرك. بل أن المشرك الأوائل كانوا يعبدون أولياء، بل حتى الأصنام التي اتخذوها عبارة عن ماذا؟ تصاوير لرجال صالحين كما حدث في قوم نوح عليه السلام. فالشرك عبادة غير الله مع الله. لا اعتبار نوع الشريك الذي اتخذ مع الله، فلان او علان كله شرك، واضح؟ طيب هنا ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا، ما هو الند؟ الشبيه والنظير. وهل في لله شبيه نظير؟ ها، اذا اتخذوا ماذا ما دام ما فيه؟ في ولا ما في؟ طيب هم اتخذوا اندادا، ما في لله نظير، ما في شيء يشبه يماثل الله. طيب ايش الذي اتخذوا هذا؟ انتبهوا انتبهوا انتبهوا، هذا الند في اعتقاد المشركين انه مثل الله، لا في حقيقة الأمر أنه مثل الله، فلا منافاة أن يقال الله لا مثيل له، مع أن المشركين اتخذوا له مثيلا. هذا واحد. اثنان، ليس بالضرورة المماثلة والندية أن يتخذ إله مثل الله عز في جميع صفاته، أصلا هذا لا يوجد، هذا لا يوجد، لكن من حق الله عز وجل أن يعبد، فمن اتخذ مخلوقا وماذا فعل؟ وعبده، فمن حيث فعل العبادة ها مثل بين الخالق والمخلوق، الخالق يستحق العبادة، فهذا اتخذ مخلوقا وقال والمخلوق يستحق العبادة، هذا مثل. فلذلك يوم القيامة الكفار يدخلون النار ماذا يقولون عن أنفسهم؟ متحسرون. ماذا يقولون؟ يقول تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسويتهم للند للمخلوق للصنم للوثن للولي بالله رب العالمين، ليس معنى هذا إيش؟ أنهم وجدوا صنما أو إنسانا أو وليا أو ملكا أو نبيا وهو يماثل الله في جميع صفاته، ماذا ما يوجد، الله ليس كمثل شيء، ولكن أخذوا بعض حقوق الله عز وجل التي يجب أن تكون الله عز وجل وصرفوها للمخلوق. طيب ربنا جل وعلا حي لا يموت، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا صفته، ومن صفاته علام الغيوب، أليس كذلك؟ علام الغيوب. فإن أتى آت وقال فلان علام الغيوب، لكن هو ليس حي لا يموت، هو يموت لكن إيش؟ علام الغيوب، يعلم الغيب. هذا مثل أو لم يمثل؟ يا جماعة قال ما مثلت، أنا ما قلت هذا علام الغيوب وحي لا يموت، فقط قلت ماذا؟ علام الغيوب. ها يعتبر تمثيل أو لا؟ يعتبر تمثيل. ليس بالضرورة أن يعتقد الإنسان أو يدعي أو يتخذ إلها ويقول أنه مثل الله في جميع صفاته وحقوقه، لا، بل لو أن حقا واحدا أشرك بالله عز وجل بحق واحد أو مثل الله عز وجل بصفة واحدة ها فقد أشرك بالله. تبهتم؟ لأن هذا إشكال عند بعض الناس، قال ما في أحد أصلا يقول مثلا الآن النصارى يقول عيسى ابن الله، لكن أي أكمل؟ أي الإلهين أكمل عندهم؟ الله عز وجل الذي يسمونه زورا الأب، ولا عيسى ومريم الذي يسمونه الإبن؟ أيهما أكمل عندهم؟ من عندهم؟ الأب، الله أكمل من الإبن. لكن حتى هذا أيضا هو شرك. ليس بالضرورة أن يعتقد الإنسان أن المخلوق الفلاني هو مثل الله في جميع صفاته وجميع حقوقه حتى يكون مشركا، كلا، بل لو اعتقد بأن مخلوق ما يماثل الله أو يشارك الله في حق واحد من حقوقه أو في صفة من صفاته فهو مشرك، واضح؟ وإلا لو قيل لا يكون الإنسان ممثلا إلا إذا اعتقد أن مخلوق مثل الله في جميع الصفات، كما في حد ممثل، أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد الند في جميع العبادات، لا يكون هناك مشرك. فالمشركون كانوا يدعون غير الله فقط إيش؟ في الرخاء، بينما يدعون الله في الشدة وهم مشركون، وإن كانوا في حال يخلصون الدعاء وفي حال يشركون، لكن هم إيش بالجملة؟ مشركون ولا موحدون؟ مشركون، لأن في حال يشركون بها، وإن كانوا في حال الشدة يخلصون الدعاء إلا أنهم يشركون بالله في الرخاء فهم مشركون. واضح؟ واضح؟ من اتخذ مع الله عز وجل مخلوقا معبودا عبده ولو بعبادة واحدة فهو مشرك. فلو أن شخصا ما يعبد الله وحده لا شريك له في جميع العبادات إلا عبادة النذر ينذر للولي. شوف كل العبادات لمن؟ لله، اتفق معك كلها لله، إلا النذر ها ينذر لغير الله، ايش حكم هذا يا جماعة؟ خلنا نعيد السؤال. واحد يعبد الله بكل العبادات الا النذر، فقط النذر، ايش حكم هذا؟ مشرك. ليس بالضرورة ايش ان يعبد الند بجميع العبادات، لا، عبادة واحدة، عبادة واحدة فقد اشرك بالله عز وجل. طيب لو واحد يعبد الله بكل العبادات حتى النذر الا نذرا مرة واحدة في السنة بمناسبة مولد الولي الفلاني، يعني من سنة لسنة فقط مرة في السنة ينذر لغير الله بمناسبة مولد الولي الفلاني، ها ايش هذا؟ مشرك. اذا من هو الموحد الذي يعبد الله ايش؟ مخلصا له الدين، كل الدين لله، ويكون الدين كله لله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخالص. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. اما يعبد الله يعبد معه غيره مره مرتين في السنه هذا شرك. والله يقول لئن اشركت لا يحبطن عمرك. كم مره يشرك؟ هل قالوا لئن اشركت 100 مره او 20 سنه او لمده شهر؟ قال لا، لئن اشركت لا يحبطن عمرك. فالذي يدعو غير الله ولو مره في العمر، ولو مره ينذر في السنه، هذا اشرك بالله عز وجل. من هو الموحد الناجي الذي يعبد الله مخلصا له الدين؟ واضح؟ طيب. ثم قال وفي الصحيح، قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا حديث مهم في هذا الباب، فإن التوحيد لا يكون توحيدا ما لم يكن معه إيش؟ براءة من الشرك. وهذا كلمة التوحيد، فهي ليست فقط إثبات دون النفي، وليست نفي دون الإثبات، بل ماذا؟ بل لها ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. فلو قال قائل لا إله هل ليس بتوحيد؟ لو قال قال الله إله هل ليس بتوحيد؟ لا إله واضح هل ليس بتوحيد؟ طيب الله إله، قال طيب الله إله لا يدل على أن غيره ليس بإله، لكن لا بد أن يجمع بين الركنين النفي والإثبات، فقل لا إله إلا الله. النفي هذا إيش قلنا عنه؟ نفي عام وإثبات خاص. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني هذا شرط، من قال، من أداة شرط، قال لا إله إلا الله، هذا قال فعل الشرط، وكفر معطوف على فعل الشرط، بما يعبد من دون الله، أين جوابه؟ أين نتيجته؟ الشرط هذا حرم. لابد أن يجمع بين قول لا إله الله والكفر بما يعبد من دون الله. فلو أن شخصا ما قال أنا عن نفسي أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وغيري يعبد إلها آخر، وإن شاء الله كلنا على خير، إحنا على خير وهم على خير، وكلنا أخوان وكلنا مواطنين وكلنا حبايب، ولا فرق بين من يعبد الله وحده لا شريك لي، وحده لا شريك له مثلي، وبين ذاك بعد جزاه الله خير، أم بعد إن شاء الله هو على خير وأنا على خير، هل يجوز هذا؟ ما يصح إيمان هذا العبد. هذا أصلا قوله لا إله إلا الله ما فهمها، لأن لما قلت لا إله نفي عام، حتى ذاك الإله اللي يعبده فلان، حتى ذاك لا إله يستحق العبادة إلا الله، فكيف أقول لا إله إلا الله ثم أقول والثاني إن شاء الله هو على خير وأنا على خير وكلنا إن شاء الله أحباب وكلنا مواطنين صالحين ندخل إن شاء الله الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض كما يقول بعض الناس، يعني راح بس لك أنت ربعك، بس أنت ربعك الجنة، عشان اليهود يدخلون الجنة والنصارى يدخلون الجنة ومسلم يدخلون الجنة، الكل إن شاء الله رحمة الله واسعة. إيش رأيكم بالكلام هذا؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، سميت عروة وثقى لأنها موضع للمسك. العروة، تعرفوا العروة؟ الإبريق ما له عروة تمسك، صح؟ فهذه العروة في عروة خفيفة ضعيفة مثل كاسات الورق هذه، وفي عروة لا قوية، وفي عروة لا أقوى وأقوى حديد لو يربط فيها باخرة تتحمل. العروة الوسطى الموثوقة القوية التي من تمسك بها دخل بها الجنة هي لا إله إلا الله. متى هذا يكون متمسك بالعروة الوثقى؟ إيش قال الله عز وجل؟ يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. فلو آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت ليس بمؤمن، غير متمسك بالعروة الوثقى. لو كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله ليس بمؤمن، ليس متمسك بالعروة الوثقى. متى يكون متمسكا بالعروة الوثقى؟ إذا جمع بين أمرين، ما هما؟ يكفر بالطاغوت ها ويؤمن بالله. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال وكفر بما يعبد من دون الله. فإن قال قائل أليس من قال لا إله الله تكفي؟ حتى في أحاديث كثير من قال لا إله الله دخل الجنة، صح؟ فلماذا قال وكفر؟ هذا زيادة إيضاح وبيان، لأن كثير من الناس إلى يوم من هذا ما يفهم أن إيش من لا إله الله أنه يجب عليه أن يكفر بما يعبد من دون الله، وإلا هذا واضح، لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هنا إزالة زيادة إيضاح وتوكيد، وهذا معروف باللغة، تأتي توكيدات بالقسم، بتكرار الكلمة، بنون التوكيد، بلام المزحلقة، بكلمة جميع، بكلمة كل، كلمات التوكيد لفظية ومعنوية. فهنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال لا إله إلا الله، ترى لا إله إلا الله معناها لازم إيش؟ يكفر بكل ما يعبد دون الله، لأنه قال لا إله. فلتوكيد هذا المعنى فقال من قال لا إله إلا الله، أكدها قال ها اللي يلزم منها إيش؟ أن يكفر بما يعبد من دون الله، هذا الذي إيش؟ فقد إيش حرم دمه وماله ودمه، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما، صار موحدا، حرام الدم والمال ها، وحسابه على الله. يعني لو قال ظاهرا لكن لم يقولها بقلبه، لم يؤمن بها بقلبه، هذا حسابه على الله، لكن ظاهرا لن يكون معصوم الدم والمال إلا إذا قال لا إله إلا الله وأعلن براءته وكفره بكل ما يعبد من دون الله. فقال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم تفضل. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيح، يعني صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. علق حرمة المال والدم على شيئين، الشيء الأول أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، الشيء الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه لأنه صار مسلما، والمسلم يحرم دمه وماله. نعم. قوله وحسابه على الله، فإن كان صادقا في قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلما حقا باطنا وظاهرا ويدخل الجنة، وإن كان قالها ظاهرا فقط فهذا هو النفاق، وذلك يحقن دمه ويحرم ماله، ولكنه في الآخرة يكون في النار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن قال لا إله إلا الله كففنا عنه وحقنا دمه وحرمنا ماله، أما دخوله الجنة وكونه مؤمنا حقا فهذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب ويجازي عليها، وحسابه على الله عز وجل. وإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بالردة. الحاصل أن هذا الحديث بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه. أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، فلا يحرم دمه ولا يحرم ماله، لأنه لم يأتي بالأمرين، وإنما أتى بأمر واحد وهو قول لا إله إلا الله، ولكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه يقول إن عبادة القبور ليست بشرك، فهو لم يكفر بما يعبد من دون الله، فمعناه أنه لا يحقن دمه ولا يحرم ماله، لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود. طيب لو أنه قال أنا أقول لا إله إلا الله وأكفر بما يعبد من دون الله، وواقعه ها يعبد القبور يعبد الأولياء ها هل ينفعه؟ لا ينفعه. هذا دليل فعله دليل أنه إيش؟ لم يكفر بما يعبد من دون الله، بل ماذا؟ ذهب وعبد ما يعبد من دون الله. فليست المسألة كلمة يقولها، وإن لابد أن يترجمها بالفعل بالواقع، أن يكون صادقا منقادا لها. لا إله إلا الله، بدل لا يذهب ويعبد الله وحده لا شريك له في بيوت الله، ذهب إلى المزارات وإلى يعني الأضرحة وأخذ يعبدها من دون الله. ما الفائدة؟ قد تجد في بعض الأضرحة مكتوب في سقفها في جدران لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله، لكن في الواقع ها يعبدون غير الله عز وجل. هذا كقول المنافقين الذين قال الله عز فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ربنا يقول والله يعلم إنك لرسوله، الكلمة ذات الحقيقة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو قالوا لا إله إلا الله حقا وصدقا لا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، لكنهم مخالفتهم الصريحة لأصول دين النبي عليه الصلاة والسلام دليل أنهم كاذبون بقولهم لا إله إلا الله وبقولهم محمد رسول الله. نعم. فهذا الحديث عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا، ولو فعل ما فعل يعبد القبور ويذبح للأولياء والصالحين ويعمل السحر والشعوذة ويعمل كل شيء، هو مسلم حقا ما دام يقول لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لم يجعل النطق بلا إله إلا الله بل ولا كونه لا يدعو إلا الله بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة، لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله، انتهى. فالذي يقول أنا ما أكفر هؤلاء، وهذا الحديث ليس وحده في الباب، الكفر بما يعبد من الله ليس الحديث فقط دل عليه، دل عليه القرآن، قال جل وعلا ومن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، هذا نفس معنى الحديث، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذا في كتاب الله وسنة رسول، ليس الحديث هذا فقط. نعم. فالذي يقول أنا ما أكفر هؤلاء، أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي، لا أكفرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله، هم إخواننا لكن أخطأوا، نقول له أنت مشرك مثلهم لأنك لم تكفر بما يعبد من دون الله، والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل واعتقاد بطلانه والبراءة منه ومن أهله، وإلا فلا يصير الإنسان مسلما لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفر، ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدا. فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد، وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون الله وأن تتبرأ من المشركين ولو كان أقرب الناس إليك، كما تبرأ الخليل عليه الصلاة والسلام من أبيه وأقرب الناس إليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، قال الشيخ صالح الفوزان ثم قال رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي ترجمة؟ ترجمة على العنوان، ما هو العنوان؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول كل أبواب الآتية الآن هي الشرح للتوحيد، لإيش؟ للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أي أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد كلها تفسير لهذه الكلمة، مثل باب النهي عن لبس الحلقة والخيط والتبرك بالشرك والأحجار، وباب السحر، وباب التنجيم، وباب ما جاء في الطيرة، وباب الرقى والتمائم، إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب، كله يفسر التوحيد ويفسر معنى لا إله إلا الله. بارك الله فيك. طيب أنتك ما جاء الأسئلة حتى نكون بالاستقادة إن شاء الله بداية الباب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها. طيب هل عندك سؤال؟ تفضل. لا ما تدنا في شيء قام اسمه الوحدة الوطنية الله يهديك عند قدام التصوير. قل لبيب بالإشارة يفهم كل من عبد غير الله عز وجل في أي مكان راح، في المكان اللي ذكرته ولا غيره، وإذا بيعبد غير الله فهو مشرك بالله عز وجل. واضح؟ كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. طيب لماذا يذهب إلى المزارات ويدعو غير الله عز وجل؟ أليس الله بكاف عبده؟ هيا أخوان، أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك ولا ما يكفيك؟ لماذا تذهب إلى عبد الميت؟ لماذا لا تدعو الحي الذي لا يموت؟ هذا السفه بعينه، يدعون مخلوقا ميتا من دون الله عز وجل، ويذرون أحسن الخالقين الحي الذي لا يموت. ربنا جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا جل وعلا يقول لا تدعوا مع الله إلها آخر، ما يجوز حتى الملائكة تدعى من دون الله، حتى الأنبياء المرسلون، حتى الأولياء المقربون، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاء من دون الله. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، الله هو الرحمن، لا تدعوا إلا الله عز وجل ولا ترجو إلا الله عز وجل. بعض الناس يقول فلان مدد يا فلان، مدد يا رسول الله، لما؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا يمدنا، ليس فلان ولا علان. لابد أن نعلم أن هذا المخلوق لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره ضرا أو نفعا، ما يملك. هذا الذي يذهبون يسافرون إليه يتعلقون به، قتل شهيدا، قتل لما كان حيا ما كان يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى قتل، فكيف سيدفع عنك مرضا أو يرزقك ولدا أو يشفيك أو يدفع عنك بلاء وهو ميت؟ يوم كان حي ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عنك وهو ميت؟ سبحان الله. توحيد أن تدعو الله وحده لا شريك له. الشرك أن تدعو مع الله غيره. هذا ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يدعون غير الله عز وجل. أحد الأخوة وهو يطوف بالبيت سمع معمما يقول يا زهراء يا زهراء، يقول اقتربت منه فقلت قل يا الله، قال الله لكم لنا الزهراء. شوف قال جل وعلا وإذا دعي الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لماذا؟ لماذا يتعلق الإنسان بمخلوق مثله لا وبعد ميت؟ ثم ذكرنا فيما سبق أن هذا المخلوق الميت الذي يدعى من دون الله يدعى في جميع الأوقات ومن جميع القارات وبجميع اللغات. إيش هذا الذي يستطيع؟ فلنأخذ نموذجا مثل الحسين رضي الله عنه، يدعى من أي قارة؟ اللي بأفريقيا يدعو، اللي بآسيا يدعو، واللي بأستراليا يدعو، واللي بأمريكا يدعو، من جميع القارات تأتي الدعوات. طيب وبعد في أي ساعة؟ ها يدعى بالليل والنهار، حتى الناس الآن عندنا ليل عند غيرنا نهار، هنا الآن في الليل يدعى وهناك من النهار يدعونا، في جميع الأوقات يدعى. وبعدين بكم لغة، بكم لهجة، كل واحد ولهجته، كل واحد ولغته. هل هذا يعني هو رب العالمين ولا غير رب العالمين؟ بالله عليكم هو رب العالمين ولا غير رب العالمين؟ هو غير رب العالمين، ذلك الله عز وجل الذي إيش يدعى من كل القارات وفي جميع الأوقات وإيش وبكل اللغات. يعني الحسين كم لغة لازم يتعلم عشان إيش يستجيب لهذا وهذا وهذا؟ معنى الله يقول في كتاب إن إيش إنك لا تسمع الموتى، الميت ما يسمع. قالوا لكن الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ها كم الآية؟ أحياء وين؟ عند ربهم مش أحياء الآن. ولماذا تبكون عليه؟ قال لأنه قتل، يعني مات. أنت تقول قتل، ها؟ فكيف تدعوه وقد قتل ما دفع عن نفسه؟ هو ميت، أحياء عند ربهم، بدليل أن الشهيد تقسم تركته ولو كان حيا لا يجوز أخذ ماله، وتتزوج ها زوجته بعد وفاته، صح؟ لو كان حيا لكان حرام تتزوج مرة على ذمة رجل، لكن ليس الآن، قتل زوجها فصارت أرملة، تجوز بعد العدة أن تتزوج بغيره. وبعد إيش؟ أين هو؟ دفن في الأرض. كيف تدفلك واحد حي؟ أيدفن الحي؟ هذه جريمة أن تدفلك واحد حي، ما دفنه إلا لأنه ماذا؟ ميت. طيب ربنا يقول بل أحياء، طيب كم الآية؟ أحياء إيش؟ عند ربهم، تلك حياة خاصة، ليست حياة هذه حياة الدنيا. لا تدعو مع الله إلها آخر. يعني بعض الناس قد يتعاطف، كل ذول كفار، أخي ما كفرهم، هو الذي اختاروا، اختاروا لأنفسهم من الكفر، ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ بل نحن قلنا إيش؟ ادعوا الله وحده، اعبدوا الله، ما لكم إله غيره، لا تدعوا إلا الله عز وجل، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله. أبى هو إلا أن يذهب ويدعو غير الله ويستعين بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. ما الذي اختار الكفر؟ هو اختاره نفسه. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو اختار الكفر بمشيئته بمحض إرادته، هو اللي مختار الشرك والكفر. كفرناه ولا هو اللي كفر؟ ها كفرناه ولا هو اللي كفر؟ هو اللي كفر، ما أجبرناه على الكفر. لو أنا أجبرته على الكفر قلت له أكفر أكفر، لقلت يا أخي أنت إيش تسوي؟ ليش تقول له أكفر؟ لماذا تجبره على الكفر؟ لكن هو ذهب بمحض إرادته فكفر. لو أن شخصا ما على رأسه ويعذبه حتى يقول كلمة الكفر وقاله وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكن مؤاخذا على ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من شرح بالكفر صدرا، هو من شرح الصدر، هو ما أخذ نفسه وبعضه وما أخذ عفشه ومسافر ومبسوط يحج إلى العتبات حتى يدعوه من دونه، هو اختار ذلك كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول هذا الآن اليوم بالتصوير كله موجود. بعضهم يقول نعم نحن نعبد هؤلاء لأنهم أولياء، هؤلاء يقربون إلى الله، هذا الشرك الذي ذكر الله في كتابه. والذين كفروا ها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، سبحان الله العظيم، ما ذكر الله في كتابه عن المشركين هؤلاء يأتون به تماما بصورته. فيقول بعضهم بالصوت والصورة موجود، يقول هؤلاء أولياء، نعم نحن نعبدهم لأنهم أولياء لأنهم يقربون إلى الله. ها شهدوا على أنفسهم ولا لا؟ كفرناهم ولا هم اللي كفروا؟ هم اللي كفروا، صلى الله العافية. نعم تفضل. قلت الذي كنت ستسألني فيه الحمد لله. غيره تفضل. ايه ايش التفسير والشهادة؟ تفسير وشهادة شو فيه؟ ايوه مصدر إرادة المضارع، المضارع تفسر التوحيد، تفسير مصدر إرادة المضارع. ما فهمت عليك سؤال، فهمت باب التفسير وشهادة الله مصدر، التفسير مصدر. طيب هل إرادة المضارع تفسر التوحيد؟ لا لا، مصدر تفسير نفسه، المضارع يفسر، هو باب، يعني ممكن أن هذا الباب فيه تفسير، هو باب هو تفسير للا إله إلا الله التوحيد شاء. تفضل. شيخنا إطلاق كل من يذكر الكبرات كافر، أليس بها هذا الخيار؟ أليس الأصوب يعني أن يقال هذا كل من يذكر الله؟ لماذا يذهب هو إلى كربلاء؟ ما تعلم؟ اسألهم إذا قالك يعني أكيد تاكسي مو كافر. لا بالكوم لا بأس به، المنهي عنه تكفر فلان بعينه حتى تقيم عليه الحجة. أما تقول الذين يذهبون المزارات يعبدون القبور على كفار، والله في واحد جاهل، في واحد معذور، في واحد لو كلمته، في واحد راح يتجسس عليهم، في واحد في واحد، هذا شيء ثاني ما أدري إيش عنه. لكن احنا نقول بالعموم هكذا، الذي يعبد الأولياء على أي مذهب كان، ليس فقط الرافضة، في ناس بعد ينتسب للسنة يسمون صوفية، الصوفية ليس بشيعة، التقسيم أصل التقسيم سني وبدعي، سني وبدعي، تبهت؟ ثم لما كانت أخبث فرق المبتدع الرافضة قيل إيش سني ورافضي، ولا حتى اللي يسمون السني ليس برافضي أيضا في منهم يشتكون بالله عز وجل، ولا يذهب إلى العتبات في كربلاء، يذهب إلى مكان آخر وأيضا قبور ويعبده، تبهت؟ كل من عبد غير الله اسمه سني اسمه شيعي اسمه عربي اسمه أجنبي خليجي باكستاني، من يعبد غير الله ها فهو مشرك. من الموحد؟ من الموحد الذي يعبد الله وحده ولا شريك له؟ من المشرك الذي يعبد غير الله مع الله؟ انتهى. نعم شيخ، يقتل الكفار ويقول حلال الدم والمال؟ لا، الكافر ليس وصف الكفر ليس لازما لقتله، يعني فلان كافر، طيب كافر قد يكون كافر ذمي يدفع الجزية للحاكم ونائبه فيبقي في بلاد المسلمين، وقد يكون كافرا معاهد وهذا أكثر الكفار اليوم بينه وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، وقد يكون كافر طلب الأمن مستأمن وإن أحد المشركين استجاب فأجره حتى يسمع كلام الله دخلت عندك بأمان هذا ما تقتله، وفي كافر بينه وبين قتال حرب قائمة هذا الكافر الذي يقتل، في مرتد يستحق القتل لكن حاكم الذي يقتله مش أحد الناس، كما أن السارق تقطع يده ممكن ما شفت واحد تعال حاط لك سكين دور السراق تقطع يدهم هذا ليس لك، ولا تمسك خيزران تجلد، ولا حاط لك بعد أيضا حصى وترجم، لا لابد أن يقيم الحدود ولي الأمر أو نائبه المأذون له من قبله، والكفار لابد أن يعلن عليهم الجهاد فيقوم جهاد بينهم بين المسلمين، أما كافر بينه وبين عهد ما يقتل، فمعنى فقد حرم دمه وماله يعني إذا كان مقاتلا يقتل، وإلا يستثنى من ذلك إذا دفع الجزية أو إذا خذنا بينه وبين عهد. نعم من؟ يعني حتى عامة الناس يحتاج بهذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، إن كان من أصحاب تغيير اليد له صلاحية شرعية فيغير بيده، فإن لم يستطع ما له صلاحية ما يستطيع فبلسانه، فإن كان حتى باللسان لو تكلم يؤذى فبقلبه ذاك أضعف الإيمان، واضح؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.